فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أشد خلق دم السماء نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن في فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن في ذلك لعبرة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن في ذلك لعبرة

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها Yeah.